وصحبه وموالاه أما بعد، هذا هو المجلس السابع في شرح متن المنظومة البيقونية للإمام البيقوني، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. قال الإمام البيقوني رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ماذا النوع من أنواع علوم الحديث وما يسمى بالموقوف؟ وكما عرفه الناظم بأنه الذي يراق إلى الصحابي من قول أو فعل، هذا تعريف الموقوف اصطلاحا، ما أضفته إلى الصحابي سواء كان قولا أم فعلا. قال: فهو موقوف زكن، زكن أي علم، زكن أي علم. والموقوف وبخلاف المرفوع، فالمرفوع هو الذي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أما الموقوف وهو من قول الصحابي أو فعله. والموقوف يعني الأصل فيه أن يكون متعلقا بالصحابي، فإذا أطلق الاصطلاح فقيل هذا موقوف، فالمتبادر إلى الذهن أنه على الصحابي، هذا من جهة الاصطلاح، من جهة إطلاق الاصطلاح. وأما إذا قيد لفلان بأن يقول موقوف على الشعبي، والشعبي ليس من الصحابة، هو عامل من شرقي الشعبي من أئمة التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب وغيرهم، وهنا هذا مقيد بتابعين ويقال أنه موقوف على التابعين. أما من جهة الاصطلاح فقد اصطلح العلماء على أن إطلاق الموقوف إنما يكون للصحابي فقط، ويتجاوز البعض بأن يقال هذا موقوف على فلان إذا لم يكن من الصحابة من باب أنه ذكر، ذكر فلان فعرف أنه ليس صحابيا. نعم. وقد ذهب أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث في تعريف الموقوف بقوله: أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعذار. أن يروى الحديث عن الصحابي من غير إرسال ولا إعذار، إذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، هذا الكلام من الحاكم يقرر فيه اشتراط عدم الانقطاع في الطريق للصحابي، وهذا شرط كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المملكة على ابن الصلاح، هذا شرط لم يوافقه عليه أحد، أي اشتراط عدم الانقطاع في الطريق الموصل إلى الصحابي، كما لم يشترط هذا في الحديث المرفوع. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في سنده انقطاع، سواء كان سقطا في الإسناد يعني يكون به منقطعا أو يكون معضلا أو يكون مرسلا إلى آخره، إلى آخر صورة الانقطاع، فهذا وإن كان فيه انقطاع أي صورة من صور الانقطاع، وجاء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الصحابي أو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع اصطلاحا، تم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا. وأما إذا كان متصل الإسناد هذا يسمى متصلا أو يسمى مرفوعا، ينطبق عليه مصطلح الاتصال ومصطلح الإرادة. هذه كلها اصطلاحات، هذه كلها اصطلاحات اصطلح عليها أهل العلم، وليست نعم ليست يعني مما جاء في نصوص من الكتاب والسنة، لأنه هو اصطلاح اصطلحه العلماء وتلقاه العلماء بالقبول ولا يذكرون، فصار علما يستفاد منه في الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من اصطلح على تسمية الموقوفات بالآثار، وإن كان المستخدم في اصطلاح المتقدمين خاصة من أصحاب التصنيف المصنفون أنهم كانوا لا يفرقون بين الموقوف والمرفوع في إطلاق الأثر، فكانوا يقولون أن المرفوع أنه أثر وكذلك الموقوف، ولذلك الإمام محمد بن جرير الطبري ألف كتاب تهذيب الآثار، وهو في الأصل بني على الأحاديث المرفوعة، إنما يذكر الموقوفات تبعا ليس الأصل، فكتابه سمي بالآثار، فالآثار هنا يذكر كتاب مرفوع ومرفوع، وكذلك الإمام أحمد بن جعفر بن سلام الطحاوي ألف كتابه شرح معاني الآثار، وكتابه أيضا بني على المرفوع والموقوف لم يكن على الموقوف فقط. قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وكل غريب ما روى روى فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، المرسل هو من الإرسال، واختلف العلماء في معناه اللغوي على أقوال، منها وهو العرض أشهرها أن الإرسال بمعنى الإطلاق، فيقال أرسل أي أطلق، أطلق كأن الراوي أطلق الحديث لم يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصار مرسلا أي مطلقا ولم يقيده عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا تعريف المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة، فيقال أرسله فلان أي من التابعين. ولذلك أخذ العلماء على البيهقي تعريفه في المنظومة هنا في قوله: ومرسل منه الصحابي سقط، أنه لا يلزم سقوط الصحابي فقط، قد يسقط تابعيه أيضا. فمعنى ومرسل منه الصحابي سقط أن قد عرفنا الساقط الصحابي، إذا عرفنا الساقط فلا إشكال هنا، وبهذا يصير المرسل صحيحا إذا جزمنا بأن الساقط صحابي، أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. ولكن يقال إن الساقط مجهول، لا ندري من هو، لو صحابي التابعي ولو كان تابعي لا ندري هل هو ثقة أم ليس بثقة، تمام. ومن أجل ذلك حكم العلماء على المرسل بالضعف لجهالة الساقط، ولو كان الساقط معلوما أنه صحابي فلا جهالة، لأن الصحابة كلهم عدول. فلذلك استدرك المستدرك على البيضانية هنا على ناظمها فقال: ومرسل منه ومرسل ما فوق تابع سقط. هذا هو الصواب، هو النصوص ولا الجمهور ولا الحديث. ولعل البيضاني قد أخذ تعريفه هذا من ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح يعرف الاصطلاح إن عبارة إن عبارة النظافة في العيد قريبة من عبارة البيبوين، لأنه عرف المرسل أنه الساقط منه الصحابي. نعم. وحكم المرسل كما بينا ضعف، كما قال الإمام مسلم في مقدمته على صحيحه. والمرسل في قولنا وقول في أصل قولنا قول أهل العلم ليس بحجة. المرسل في أصل قولنا قول أهل العلم ليس بحجة. وكذلك قال ابن أبي حاتم في كتابه في المراسيل نقلا عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين قال لا يحتج بالمراسيل ولا حجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. هذا قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، لا يحتج بالمراسيل ولا حجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. وكذلك قال الترمذي أن الحديث المرسل لا يصح عند أكثر أهل الحديث. نعم، هناك من خالف بهذا ركنا قليل، هناك من احتج بالمراسيل و يعني يرجع بذلك أيضا إلى رسالة أبي داود أهل مكة فبين فيها ما يتعلق بالاحتجاج المرسل وذكر اختلاف الكتاب. والمرسل يعتقد بمرسل آخر جاء من طريق أخرى فإنه يرفعه إلى مرتبة الاحتجاج كما يفهم من كلام الشافعي في الرسالة. سواء اعتقد بمرسل آخر أو بطريقة أخرى وضعف يسير أو بقول الصحابي موقوف أو بشاهد من القرآن، هذه كلها أوجه الاعتبار التي اعتقد بها المرسل فيرتفع بها إلى مرتبة الاحتجاج كما بين هذا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وشرح هذا الكلام وبينه الحافظ ابن رجب في شرحه على علل الترمذي صلى الله عليه وسلم.